إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن مصادر التشريع أو عن أدلة الأحكام المجمع عليها، وهي الكتاب والسنة. والآن مع الدليلين الآخرين أو المصدرين الآخرين اللذين عليهما جمهور الفقهاء، الكتاب والسنة بالإجماع، والدليل الثالث والرابع اتفق عليه جمهور الأئمة. الدليل الثالث هو الإجماع، والإجماع في اللغة معناه العزم والتصميم على الشيء. الإجماع معناه العزم والتصميم على الشيء، أجمع أمره على كذا إذا إيه؟ عزم عليه، إذا عزم عليه. ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فإيه؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أجمعوا أمركم، الإجماع على الأمر معناه العزم والتصميم عليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في وجوب تبييت نية الصيام في الفريضة، وجوب تبييت نية الصيام في الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لمن لم يعزم على الصيام إيه؟ من الليل. وفي اصطلاح الفقهاء الأصوليين الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم إيه؟ على حكم شرعي. قال: وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يأتي. قال في التعريف: اتفاق المجتهدين، خرج بهذا إيه؟ اتفاق غير الإيه؟ المجتهدين. فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد إيه؟ لا يعتد به. من هو المجتهد؟ من هو المجتهد؟ هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقد يسمى بالفقيه، كما يسمى المجتهدون بأهل الحل والعقد أو بأهل الرأي والاجتهاد أو بعلماء الأمة. أما غير المجتهد فهو من لا يملك القدرة على الاستنباط، كالعامي أو كالذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالما بفن أو علم آخر كالطب والهندسة مثلا. ثانيا، اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين. الإجماع هو اتفاق المجتهدين من علماء الأمة في عصر العصور، فاتفاق المجتهدين المراد به اتفاق جميعهم، فلا يكفي إجماع أهل بلد ما، إجماع أهل بلد ما أو اتفاق أهل بلد ما على حكم لا يسمى إيه؟ إجماع. الإجماع اتفاق جميع المجتهدين في كل مصر وفي كل قطر، فلا يكفي إجماع أهل المدينة مثلا أو أهل الحرمين مكة والمدينة أو إجماع طائفة معينة، فاتفاق أهل المدينة على حكم لا يسمى إيه؟ إجماع. اتفاق أهل مكة على حكم لا يسمى إجماع. اتفاق أهل مصر على حكم لا يسمى إجماع. فلا يعد واحد من هذه الإجماعات الإجماع أو الإجماع الاصطلاحي المقصود، ومخالفة الواحد تضر، فلا ينعقد معها الإجماع. يعني لو اتفق كل الأئمة وخالف واحد فاتفاق الأئمة لا يسمى إيه؟ إجماع، لأن في مخالفه. وعلى هذا رأي جمهور الأصوليين، رأي جمهور الأصوليين أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، فإن خالف واحد فأكثر فاتفاق الباقين لا يسمى إجماع. وقال بعضهم لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة، وذهب بعض آخر إلى أن اتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماعا إلا أنه يعتبر حجة يلزم اتباعها، لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم وأن هناك دليلا قاطعا أو راجحا دعاهم إلى الاتفاق، إذ ينظر في العادة أن يكون دليل المخالف هو الراجح. قال والذي نراه على مقتضى التعريف أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء، فإذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا يعد اتفاق الكل إيه؟ إجماعا. وحيث لا إجماع فلا حجة ولا إلزام في الاتباع، لأن الكثرة ليست دليلا قاطعا على الصواب، فقد يكون معها الخطأ ويكون الصواب مع القلة، وهذا يحدث كثيرا. تلاقي الجمهور على حكم في مسألة والدليل مع إيه؟ مع من خالفهم وهو القلة. وترى ذلك مثلا في شرح صحيح مسلم الإمام النووي، ومثال على ذلك مذاهب العلماء في نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، ذكر فيها الإمام النووي ثمانية مذاهب، والجمهور على أنه لا ينتقد الوضوء بأكل لحم الإبل، إلا أن الإمام النووي لكونه مجتهدا لا مقلدا وإن كان شافعيا رجح مذهب الإمام أحمد لصحة الحديث. وترى ذلك أيضا في نيل الأوطار للشوكاني، ودائما ما يذكر هذه العبارة أو يكثر منها ويقول وهذا دأب المنصف الذي لا يخاف أو لا يهاب صوت الجمهور، لأن كلمة جمهور كلمة إيه؟ كلمة كبيرة، هتخالف الجمهور مفيش مشكلة من مخالفة الجمهور إذا كان معك إيه؟ إذا كان معك دليل، إذا كان معك دليل فمفيش مانع مخالفة الجمهور. فالكثرة لا تستلزم أن يكون الصواب إيه؟ معها، بل قد يكون الصواب مع الإيه؟ مع القلة. قال نعم قد يستأنس برأي الأكثرين فيؤخذ باعتباره رأيا اجتهاديا أولى بالقبول إذا لم يتبين لنا رجحان دليل مخالف. يعني إذا كان الجمهور على رأي والقلة مخالفة للجمهور ولم يتبين لنا رجحان دليل الجمهور ولا رجحان دليل مخالف، ممكن نعتبر الجمهور مرجحا نقوي ما ذهبوا إليه. والشرط في المجتهدين الذين يكون اجتماعهم إجماعا أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع أفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية، فضلا عن أن موضوع الإجماع أمور شرعية تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع عنها، فلا يعقل أن يعتد بمذاهب علماء غير المسلمين. واتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة، فلا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع مصرين على إجماعهم. وعلى هذا لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه. يبقى يجب أن يتحقق اتفاق المجتهدين في وقت الاجتماع. يعني مثلا خد مثال كده، لو قلنا مثلا رابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، لو قلنا إن هي جمعت علماء الأمة المجتهدين في العالم في العالم كله، يبقى لو فرضنا إن الرابطة دعت علماء الأمة إلى الاجتماع في مكة المكرمة وخرجوا بإجماع، فإن إجماعهم اتفاقهم في هذه اللحظة النهاردة خرجوا بتوصيات متفقين عليه، يبقى هذا هو هو الإجماع. لا يشترط أن يظلوا طول حياتهم على على هذا الرأي، لا، العبرة باجتماعهم ساعة أخذ الرأي في المسألة، ما دام أجمعوا عليها كلهم يبقى انعقد الإجماع. لا يلزم أن يموتوا وهم مصرين على هذا الرأي، بل لا يضر لو رجع بعض العلماء عن كده عن تاني عن عن رأيه، لا يضر الاجتماع. ولو ظهر علماء بعد كده مجتهدين ما كانوش مسجلين في الرابطة ساعة الانعقاد ده، لا يضر وجوده. وقال بعض الأصوليين يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع، إذ ربما يرجع البعض عن رأيه. قال بعض الأصوليين إذا انعقد الإجماع فلا يعتد به ولا يلزم اتباعه إلا بعد أن يموت هذا أن يموت هذا الجيل. لما يموت هذا الجيل ولم يرجع أحد منهم عن رأيه، يبقى عرفنا أنهم كانوا مصرين على على هذا الرأي، يبقى انعقادهم حينئذ أو إجماعهم حينئذ حجة. قال والراجح ما قاله الأولون أنه لا يشترط انقراض العصر، ولا يضر رجوع بعض العلماء عن رأيه، ولا يضر ظهور مجتهدين آخرين لم يكونوا مجتهدين ساعة الإجماع. قال والراجح ما قاله الأولون لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، وإنما تشترط اتفاقهم فقط، فمتى ما حصل اتفاق من مجتهد العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع ولزم اتباعه، ولم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخر. ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي كالوجوب والحرمة والندب ونحو ذلك. أما الإجماعات على مسألة غير شرعية كمسألة رياضية أو طبية أو لغوية فلا يكون واحد من هذه الأجميع الإجماع الشرعي المقصود. نعني بالإجماع الإجماع على حكم شرعي في مسألة شرعية عقدية أو عملية، اجمعوا عليها، والأحكام الشرعية تعرفين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. يبقى يشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، أما الإجماعات على مسائل غير شرعية فليست داخلة في هذا الإجماع. والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يذكره كثير من الأصوليين في تعاريفهم وهو ما اخترناه. العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال البعض ليس هذا بشرط، فيجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم المسألة ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولكننا لا نرى هذا الرأي، لا نرى أن في إجماع في عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر حاجة إلى الإجماع، لأنه مبلغ عن ربه، لأن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته فهو مصدر التشريع. فلو حصل إجماع في عصره فإما أن يخالفه وإما أن يوافقه، فإن خالفه فلا عبرة بإجماعهم، وإن وافقه كانت العبرة بموافقته. وعلى هذا لا نرى وجها مستساغا للقول بوقوع الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فلا نميل إلى هذا الرأي. يبقى هذا معنى إيه؟ هذا تعريف الإجماع في اللغة والإيه؟ والاصطلاح. حجية الإجماع، قال الإجماع متى من عقد بشروطه، متى من عقد الإجماع بشروطه المسابقة كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها، وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معها المخالفة أو النقض. يعني إذا زي ما قلنا كده رابطة العالم الإسلام، اجتمع العلماء المجتهدون في العالم وأجمعوا على إيه؟ على حكم شرعي في مسألة، صار هذا الحكم ملزما للإيه؟ للمسلمين، صار هذا الحكم ملزما للمسلمين لا تجوز مخالفته ولا نقضه. وقد استدل القائلون بالإجماع على حجيته وهم الجمهور الأعظم بأدلة كثيرة نكتفي بذكر بعضها، منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى توعد على مخالفة سبيل الإيه؟ المؤمنين، توعد من خالف سبيل المؤمنين، فلو كانت مخالفتهم سائغة لما توعد الله من إيه؟ من خالفهم، فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع وغيره هو الباطل الواجب تركه، وما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم قطعا فيكون هو الحق قطعا فيكون هو الواجب الاتباع حتما، وليس معنى الإجماع إلا هذا وهو المطلوب. يبقى أول دليل من الأدلة الجمهور التي استدلوا بها على حجية الإجماع آية النساء. ثانيا، وردت في السنة آثار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على أمر من الأمور، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية إلا أن معناها إيه؟ متواتر، فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب. وإجماع الأمة يتمثل بإجماع مجتهديها، فهم أهل الرأي والمعرفة وغيرهم تبع لهم، فيكون إجماعهم حقا وصوابا، وما كان حقا وجب اتباعه وعدم مخالفته، ولا معنى لحجية الإجماع إلا هذا. ثالثا، اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي، لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى كما سبق في أول إيه؟ في أول درس المقدمة. استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التشريعية لا يكون عن هوى ولا كيفما إيه؟ كيفما اتفق. فلا بد إذا حصل إجماع يبقى لازم فيه إيه؟ دليل شرعي، لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى كما ذكرنا في المقدمة. وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه، إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادة، لأن العقول والقرائح تختلف فلا يتيسر اتفاقها إذا كان لدليل يحتمل وجوها كثيرة. يبقى لما يحصل إجماع يبقى إيه؟ هذا الإجماع ملزم للأمة حتى لو لم يعرفوا الإيه؟ الدليل، حتى لو لم يعرفوا الإيه؟ الدليل، ما دام صدر لنا إجماع من الأئمة المجتهدين يبقى هذا الإجماع ملزم للأمة. ما تسألش أنت، ما تقولش دليل إجماع إيه؟ ما تقولش إيه دليل الأمة أو الأئمة على الإجماع، لا، ما دام اجتمعوا وأجمعوا يبقى لابد أن يكون هناك إيه؟ هناك دليل، ودول علماء الأمة محترمون وموقرون ومعتبرون، ولا يمكن أن يكون الهوى غالبا عليهم كلهم بإذن الله عز وجل. طيب، إذا علمنا هذا ما رأيك في قول المقلد لمذهب شيخه أن يقول قولا فتسأله عن الدليل يقول لك ما أعرفش، تقول له ما إزاي تأخذ برأي شيخك وإنت ما تعرفش الدليل، يقول لك الشيخ لابد أن يكون معه إيه؟ دليل. هل هذا القول مقبول؟ هذا القول غير إيه؟ غير مقبول. احنا بنقول الاجماع اذا انعقد بشروطه، اذا انعقد بشروطه صار ملزما. ليه؟ لان الاجماع لا يتم الا ايه؟ على ادله شرعيه، على ادله شرعيه. لكن ما تقولش بقى انت شيخنا قال كده، طب ايه دليل شيخكم؟ ما تقول ما اعرفش، بس الشيخ مش هيقول كده الا اذا كان معاه دليل. لا، اذا لم تعلم دليل شيخك فلا يجوز ان تقلده، اذا لم تعلم دليل شيخك فلا يجوز ان ايه ان تقلده. لذلك قالوا كلهم ليس منا من لم يسالنا من اين ايه من اين اخذنا، ليس منا من لم يسالنا من اين ايه من اين اخذنا. انواع الاجماع، اولا الاجماع الصريح، الاجماع الصريح، والثاني الاجماع السكوتي. الاجماع نوعان، اجماع صريح واجماع ايه واجماع سكوت. اظن من التسميه عرفتوا انتوا ايه معنى الصريح وايه معنى السكوت، عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ ايه الاجماع الصريح؟ ان يجتمع العلماء المجتهدون كلهم ويصرحوا بايه بالحكم الشرع. الاجماع السكوتي ان هو ايه يسكتوا، يقروا، يبلغهم الاتفاق ويسكتوا ولا يعترضوا، ويسكتوا ولا يعترضوا. افرض مثلا الرابطة دعت علماء الأمة المجتهدين فحضر مثلا نسبة 90% وتخلف 10%، 10% من العلماء المجتهدين دول من الواجب إذا بلغهم الإجماع إذا كان عندهم مخالف أن إيه أن يصرحوا يقولوا لا هذا خطأ، ده احنا عندنا رأي اهو. فإذا بلغ 10% إجماع 90% وسكتوا يبقى دي اسمها إجماع الإيه السكوت. ها، ما حكم كل من الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟ قال معنى الإجماع الصريح أن المجتهدين يبدون آراءهم صريحة ثم يجمعون على رأي، كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد، أو أن المسألة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون. احنا قلنا الرابطة تدعو العلماء المجتهدين فيجتمعون في مكة المكرمة ويبدوا ايه آراءهم، أو إن الرئيس العام للرابطة، الرئيس العام للرابطة يخاطب العلماء المجتهدين في العالم كله ويقول لهم ردوا علينا في هذه الايه المسألة، وبعدين يجمع الايه الأوراق فتقوم أوراق كل شيخ مقام ايه مقام وجوده، أو أن المسألة عرض رأيهم واحدا واحدا متفرقون واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد، أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسألة فتبلغ فتواه المجتهدين الآخرين فيصرحون بموافقتهم، أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين فيوافقون صراحة قولا أو إفتاء أو إفتاء أو قضاء. وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها، ده اسم الإجماع الإيه الإجماع الصريح، الإجماع الإيه الصريح. يبقى الإجماع الصريح إن يجتمع كله في مكان وكل واحد يقول رأيه ويتفق على رأي، أو يخاطبون مكاتبة، يكاتبون بالحكم المسألة العارضة ويتفق رأيهم كتابة على ايه على رأي، او اني مفتي من مفتي المسلمين في العالم يفتي بفتوى وتبلغ جميع المجتهدين فيؤيدونه او يقرونها او يفتون ايه بها، كل هذه الصور للاجماع الايه الصريح. وهذا الاجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها. اما الاجماع السكوتي فهو ان يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويشتهر ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ولا يوافقوا عليه صراحة، مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة، ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك أو غير ذلك من الموانع التي سنذكرها بعد قليل. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومن اعتباره، على ثلاثة أقوال. عرفتم من إجماع السكوتي إيه؟ أني مجتهد من المجتهدين يقول رأيا في إيه؟ في مسألة. على الفضائيات، تعرف الفضائيات دلوقتي بتغزو إيه؟ العالم كله. على يطلع على فضائية من الفضائيات ويفتي بإيه؟ بمسألة، فتبلغ هذه الفتوى جميع المجتهدين وتشتهر وتذكر بين الناس، فيسكتون ولا يقولوا موافقين ولا معترضين، ولا يقولوا موافقين ولا إيه؟ ولا معترضين. يبقى حكم الإجماع ده إيه؟ قال فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس بإجماع، القول إن الإجماع السكوتي ليس بإيه؟ بإجماع. وفضلا عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية، ومن قال بهذا القول الشافعي والمالكية. وحجة هذا القول أنه لا ينسب لساكت قول، إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل، كما أن السكوت لا يمكن حمل أزما على الموافقة. يبقى هنا كلمة السكوت علامة الرضا، صحيحة ولا مش صحيحة؟ غير صحيح. السكوت بقى من الأئمة المجتهدين مش إيه؟ مش علامة الرضا. السكوت من الأئمة المجتهدين مش علامة الإيه؟ مش علامة الرضا. وحجة هذا القول أنه لا ينسب لساكت قول. واحد ساكت لا بيقول موافق ولا مخالف، فكيف تقول أنا مخالف أو كيف تقول أنا موافق؟ كما أن السكوت لا يمكن حمله أزما على الموافقة، فقد يكون سببه عدم وصول مسألة آخرين، أو عدم اجتهادين فيها، أو عدم مضي وقت كافي لتكوين الرأي، أو أن الساكت يظن أن لا داعي للجهر برأيه لاعتقاد أن غيره كفاه مؤنة الرد، أو لاعتقاد أن الحق عند الله هو ما يصل إليه كل مجتهد باجتهاده فلا لزوم للرد والإنكار، أو أنه يخاف من سلطان جائر، أو يستحي من البوح به مهابة لمجتهد آخر. ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يمكن الجزم بأن السكوت للموافقة، وحيث لا دليل على الموافقة فلا اتفاق ولا إجماع، وحيث لا إجماع فلا حج. يبقى القول الأول أن الإجماع السكوتي مش إيه؟ مش إجماع. القول الثاني أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، إذ هو كالإجماع الصريح وإن كان أقل منه قوة. وممن قال بهذا القول أكثر الحنفية، وهو قول الحنابلة. وحجتهم أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة، وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي ووصول إلى بقية المجتهدين ومضي وقت كاف للنظر والتأمل في المسألة، ما عدم وجود حائل يحون دون التصريح بالرأي الذي يصل إليه المجتهد بأن يظن أن غيره رد الرأي، أو يعتقد أن لا داعي للرد، أو يخشى أذى من ذو سلطان، ونحو ذلك من الأسباب المانعة التي تمنع من التصريح بالرأي. فإذا تحقق كل ما ذكرناه لم يبق وجه لعدم اعتبار السكوت علامة الموافقة وتحقق الإجماع، والإجماع حجة قطعية. القول الثالث أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية، وممن قال بهذا القول بعض الحنفية والشافعية. وحجة هذا الرأي أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثا، وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي، لأن السكوت مهما قيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة، فلا يعتبر إجماعا، ولكن لرجحان دلاليته على الموافقة إذا زالت الموانع من التصريح اعتبر حجة ظنية. هذه الأقوال الثلاثة في إيه؟ في الإجماع السكوت. قال المؤلف: والواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع، وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة، فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع، كما قال أصحاب القول الثاني. إذ في هذه الحالة يكون السكوت بيانا لأنه في موضع الحاجة، ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلا، لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهار للحق، وإن لقوا من جراء ذلك العانة والضيق. وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة لا على الإنكار والمخالف. واضح الترجيح؟ واضح. قال: أما إذا لم نتمكن تماما من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح، فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار ما حصل أي الإجماع السكوت حجة ظنية فقط وليس بإجماع بالمعنى المراد من إجماع. يبقى خلاصة الترجيح إن الإجماع السكوت حجة، حجة إذا انتشر الرأي وأوذاعت الفتوى وبلغت كل الإيه المجتهدين، ولم يكن هناك مانع يمنع الأئمة المجتهدين من الإيه من إدلاء رأيهم، فحينئذ يكون إجماع السكوت إيه حجة. أما إذا كان هناك مانع يمنع من التصريح فلا يكون حجة. اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين. قال: إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة أم لا يجوز؟ يعني المجتهدين بقى مفيش إجماع، لا المجتهدين مقسومين إيه قسمين، قسم يبقى فيه رأيين في المسألة، في رأيين في المسألة، هل يجوز لأحد أن يحدث قولا ثالثا أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، قالوا ما دام الفتوى السائدة الرأيين دول يبقى لا يجوز إحداث رأي إيه ثالث. وقال البعض بالجواز، واختار فريق إيه التفصيل. يبقى إذا انتشر في عصر العصور قولان في مسألة، إذا انتشر قولان في إيه في مسألة، هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ إيه يجوز ولا يجوز، والقول الثالث الإيه التفصيل. القول الأول المنع من إحداث قول ثالث، لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني أو إجماع مركب كما يسمونه على ألا قول آخر في المسألة، فيكون القول برأي ثالث خرقا لإجماع قد تم، وهذا لا يجوز. بيقولوا إيه إذا العلماء ما اجتمعوش على رأي، اجتمعوا على إيه على رأيين، يبقى كأن في إجماع على إن المسألة ما فيهاش غير إيه غير الرأيين ده، يبقى إحداث قول الثالث مخالف للإيه للإجماع ولا يجوز. قال: والقول أن هذه الحجة، والواقع أن هذه الحجة ضعيف، لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث، وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء، إذ بينهما فرق واضح، فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. يبقى ده حجة الإيه المانعين ورد المؤلف عليه. القول الثاني الجواز مطلق، يجوز إحداث قول إيه ثالث، والحجة لهذا القول أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين فهذا دليل قاطع على ألا إجماع في المسألة، ما دام في اختلاف يبقى معناته ما فيش إيه إجماع، لأن الإجماع اتفاق الجميع على بعضهم، وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر، لأن هذا ليس خرقا للإجماع. قال: وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية إلا أنها في حقيقتها ضعيفة، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم فلا يجوز مخالفته. ولظهور أصحاب هذا القول عن هذا المعنى وقعوا في خطأ التعميم بالجواز مطلق. القول الثالث اختيار التفصيل، وخلاصته إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه أو المجمع عليه، لأنه يعد خرقا لإجماع قائم وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه بين المختلفين فيجوز إحداث قول آخر في المسألة، لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحال. ولتوضيح هذا الرأي نضرب بأمثلة. اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب على قولين: الجد هل يرث مع الأب وهل يرث مع الإخوة الأشقاء؟ على قولين: الأول أن الجد يحجب الإخوة ويستأثر هو وحده بالميراث إن لم يكن معهم أحد غيرهم. والثاني أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم. فالقدر المشترك المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين هو ضرورة إرث الجد مع الإخوة، والخلاف هل يحجبهم أو لا يحجبهم. فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز لخرقه الإجماع السابق، وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة، وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين. واضح المثال؟ المثال الثاني، اختلف الصحابة أيضا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال فريق منهم تعتد بوضع الحمل، وقال فريق آخر تعتد بأبعد الأجلين الأشهر أو وضع الحمل. فالقدر المتفق عليه هو إيه؟ هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل. فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل قول لا يصح لخرقه القدر المتفق عليه، وخرق الإجماع لا يجوز. ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدرا متفقا عليه مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، فقد اختلف فيها مجتهد العصر الأول، فقال بعضهم إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضا، ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج، ثم يعطى الباقي للأب. وذهب فريق آخر إلى أن الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وما يبقى من التركة فللأب تعصيبا. فمما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين من فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين من أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين، وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو موجود مع الأبوين، هذا القول لا يصادف قدرا مشتركا بين القولين، فلا يعد خرقا للإجماع، فلا مانع من القول به. رابعا، اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد في زوجته برصا أو جنونا أو عتها أو رتقا أو قرنا، فذهب بعضهم إلى القول بالفسخ بجميع هذه العيوب، وذهب الآخرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاء بما للزوج من حق الطلاق. فإذا قال بعض المجتهدين يجوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب ولا يجوز بغيرها، لا يعد قوله خرقا للإجماع، لأن القولين لم يتفقا على قدر مشترك. والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه. أما إذا لم يجده فلا يرى مانعا من إحداث قول جديد، لأن الممنوع هو إحداث قول ثالث يخرق إجماعا سابقا، والإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفون كما قال أصحاب القول الأول، حتى لا يقال يجوز إحداث قول آخر مطلقا، وإنما ينصب على أحكام المسائل. وقد يتصور حصول اتفاق في بعض جزئيات المسألة وإن كان الاختلاف فيها جملة حاصلا كما مثلنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق عن المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو الإجماع، وعرفنا الإجماع لغة واصطلاحا، وعرفنا أن الإجماع ينقسم إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي. قال المؤلف بعد ذلك: إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه، صح كده؟ مستند الإجماع. طيب، مستند الإجماع احنا عرفنا، خدناها قبل كده وقلنا إذا حصل إجماع من علماء الأمة فلا بد أن يكون لهذا الإجماع دليل شرعي، وإن لم يصرح به وإن لم نعرف، ما دام حصل الإجماع بشروطه يبقى لا بد لهذا الإجماع من مستند شرعي. ومع ذلك يقول المؤلف لا بد للإجماع من مستند شرعي، لأن القول في الدين بغير علم وبغير دليل قول بالهوى وخطأ قطعا، وهذا لا يجوز ولا يقع، لأن الأمة معصومة من الخطأ بدلالة الأحاديث التي ذكرناها في الإجماع. لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلالة. وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة. الإجماع قد يعتمد على دليل من القرآن أو دليل من إيه؟ من السنة. فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فهنا الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أمك وبنتك، ما ذكرتش إيه؟ جدتك، وما ذكرتش بنت بنتك، قالت أمهاتكم وبناتكم. فالإجماع منعقد على أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة الأصول من النساء، يبقى الأمهات وإن إيه؟ وإن علون، أمك وأم أمك وأم أم أمك وإن علت، فتشمل الجدات وإن نزلنا. وأن المراد من البنات الفروع من النساء فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نزلنا. ومن الإجماع المبني على السنة إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. إما الإجماع إما أن يستند إلى دليل من القرآن وإما إلى دليل من إيه؟ من السنة. وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس. إبا لا بد للإجماع من مستند إيه؟ شرعي، إما من القرآن وإما من إيه؟ من السنة. الخلاف بقى هل يمكن أن ينعقد الاجتماع ويستند إلى اجتهاد أو قياس؟ ما فيش دليل من القرآن وفيش دليل من إيه؟ من السنة. هل يمكن يحصل إجماع ويكون مستنده اجتهاد مطلق الاجتهاد أو قياس؟ فجوز ذلك الأكثرون ومنعه غيرهم كداود الظاهري وابن جرير الطبري. قال المؤلف: وما ذهب إليه الأكثرون هو ما نميل إليه، يعني إيه؟ بيرجح إن يمكن أن يستند الإجماع إلى إيه؟ مطلق الاجتهاد أو إلى إيه؟ أو إلى قياس. لا يلزم أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب أو السنة، بل يمكن أن ينعقد الإجماع ويكون مستنده مطلق الإيه؟ الاجتهاد أو القياس. قال: فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهادا أو قياس. حصل إجماعات في عهد الصحابة ولم يكن مستندها دليلا من الكتاب والإيه؟ والسنة، إنما كان اجتهادا أو قياس. فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة، إن المصلحة تقتضي إيه؟ جمع القرآن. لما استحر القتل بالقراء وخافوا أن يضيع القرآن قال لابد أن إيه؟ أن يجمعوا، فكان هذا مبني على المصلحة، والمصلحة ضرب من ضروب الاجتهاد. ووافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة. إيش هو النداء الثالث؟ ما احنا عندنا الأذان والإقامة، يبقى دول نداءين. النداء الأول بقى بيسموه دلوقتي الأول، هو بيقول هو الايه الثالث، لأن كان في أذان النداءين الأذان والإقامة. فأحدث عثمان الأذان الايه الأول اللي هو الثالث بقى لما اتسعت المدينة واتسع العمران، وصار يرى يطلع المنبر والناس ما جتش لسه، فاجتهد فبعث مؤذنا يؤذن على أعلى دار في المدينة عند السوق وهي الزوراء حتى يعلم الناس إن الوقت قد دخل. فوافقه الصحابة على ذلك وكان سندهم مصلحة إعلام الناس بالصلاة، لا سيما البعيدين منهم عن المسجد، وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه. إذن الإجماع ينعقد ويكون دليله أو مستنده إما قرآنا وإما سنة، وعلى مذهب الأكثرين إما اجتهادا مطلقا أو إيه أو قياس. هل يمكن انعقاد الإجماع؟ الإجماع بالشروط اللي احنا عرفناها ايه؟ هل يمكن ان يحصل فعلا ان علماء الأمة كلهم يجتمعوا ويتفقوا على رأي؟ قال جمهور العلماء بإمكان انعقاد الإجماع وبوقوعه فعلا. جمهور العلماء على ان الإجماع ممكن وان فعلا حصل إجماع. وقال بعضهم بعدم إمكان انعقاده وبعدم وقوعه أصلا، ومن هؤلاء النظام من المعتزلة. احتج المانعون من إمكان انعقاد الإجماع بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيل. احنا قلنا معنى الإجماع ايه؟ أن يتفق أئمة المسلمين في العالم كله، أئمة المسلمين في الايه؟ في العالم، من بلغ منهم مرتبة الاجتهاد يجتمعوا كلهم ويتفق. فالذين قالوا لا يمكن انعقاد الاجتماع بيقولوا ايه؟ كونك تضبط وتحصر المجتهدين من علماء الأمة في كل مكان، هذا مسألة ايه؟ مسألة صعبة، انك تحصي كل العلماء المجتهدين، اذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد. يعني انت حتميز العالم المجتهد من العالم غير المجتهد ازاي؟ وحتى اذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الاخرون من اهل بلده او غيرهم في اهليته للاجتهاد، وحتى اذا عرفوا دون منازعه لهم في اهليتهم للاجتهاد فمن العسير جدا جمعهم. هتجمع المجتهدين في العالم كله ازاي؟ فمن العسير جمعهم وعرض المسألة عليهم لتفرقهم في البلاد والأمصار. وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف إلى ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند كما سبق، فإن كان السند قطعيا فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه، لأن من شأن القطع أن يعرف ويشاع وينتشر فيعرفه الناس. إذا كان مستند الإجماع دليلا قطعيا إذا مش بحاجة احنا إلى الإيه؟ الإجماع، لأن الدليل إيه؟ موجود. وإن كان دليلا ظنيا فيستحيل في العادة الاتفاق عليه والاختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. دي ايه؟ وجهة نظر المانعين من إمكان انعقاد الايه؟ الاجتماع. بيقولك انت هتعرف المجتهد من غير المجتهد ازاي؟ وبعدين هتحصيهم كلهم في الأمة كلها ازاي؟ وكيف تجمعهم؟ وبعلاش تجمعهم؟ هتبعت لهم جوابات تقولون قولونا رأيكم في المسألة دي. فقالوا الإجماع بهذا لا يمكن انعقاد. الجمهور قالوا الإجماع يمكن انعقاده، وقد حصل فعلا إجماعات كما قرأنا أنفا إجماعات الايه؟ الصحابة. احتج الجمهور بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع فلا يلتفت إليه، ودليل إمكان وقوعه أنه وقع فعلا. الإجماع مش متعذر الوقوع، الإجماع ممكن أن ينعقد، ممكن أن يحصل إجماع من العلماء المجتهدين، والدليل على إمكانه وقع فعلا في عصر الصحابة، ونقلت لنا عنهم رضي الله عنهم إجماعات كثيرة، كإجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث، وإجماعهم على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم. يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة من أي ملل؟ الكتابية، اليهودية والنصرانية، لكن لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج ايه؟ مسلمة. هذا إجماع. وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى، المهر واجب من واجبات الايه؟ النكاح، لكن يعني إذا دخل على امرأة بدون أن يسمى لها مهرات فالنكاح صحيح ووجب المهر في ايه؟ في الذمة. وإجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة التي يفتحها المجاهدون من المسلمين على الفاتحين، وإجماعهم على أن الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم وإجماعهم على أن الابن الصلبي يحجب ابن الابن إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة. فانعقاد الإجماع فيما مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه في المستقبل، فكيف يقال إنه لم يقع ولن يقع؟ دي إيه؟ وجهة نظر المانعين ووجهة نظر المجوزين لانعقاد الإجماع. يقول المؤلف: والذي نراه في هذا الخلاف وجوب التفصيل، فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق ولا نرفض قول المانعين بإيه؟ بإطلاق. والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون. يبقى بيقول إيه المؤلف؟ بيقول إن إحنا مش هنقبل قول الجمهور بإمكان انعقاد الإجماع على الإطلاق، ولا هناخد رأي المانعين من إمكان انعقاد الإجماع بإيه؟ بإطلاق، ولكن إيه؟ هنفصل القول في المسألة. فيقول عايز بقى يناقش المانعين من إمكان انعقاد الإجماع. يقول: ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعيا فهو لا يغيب عن الناس فلا حاجة إذن إلى الإجماع، وإن كان ظنيا أحالت العادة اتفاقهم فلا ينعقد الإجماع. يقول مؤلف: هذا القول بشقيه لا ينهض حجة لما قالوا، فالإجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده قوة ويغني عن البحث عن دليله، وإن كان مستند الإجماع ظنيا كخبر آحاد فالعادة لا تحيل إمكان الإجماع عليه إذا كان واضح الدلالة بين المعنى. وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجماع إلى مرتبة القطعية. يبقى المؤلف بيقول إن ادعاؤكم إن إذا كان الدليل قطعيا، قطعية الإيه؟ الثبوت. إيش هو قطعية الثبوت؟ القرآن والحديث الإيه؟ المتواتر. المانعين من إمكان انعقاد الإجماع بيكون إذا كان الدليل قطعي يبقى الحجة هي الدليل، مش محتاجين إيه؟ إجماع. فبيقول لهم لا، ده إذا كان الدليل قوي قطعيا فهو بيزيد الإجماع إيه؟ قوة، ومش محتاجين بعد بقى ان احنا نبحث في هذا الايه الاجماع، خلاص ده الدليل واضح اهو. وان كان الدليل ظنيا ولكن واضح الدلاله بين المعنى فاجماعهم عليه ايضا يرتفع بالدليل الظني، يجعل الدليل الظني صار في مرتبه الايه الدليل الايه القطعي، لان الامه اجمعت عليه. هذا شيء. شيء ثاني: ما احتج به المانعون من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرق في الأمصار. من شروط الإجماع اتفاق علماء الأمة، علماء الأمة زي ما قلنا كده، اتفاق أهل المدينة مثلا ما يسمىش إيه؟ إجماع، ولا اتفاق أهل مكة يسمى إيه؟ إجماع، ولا اتفاق أهل مصر ما إجماع. الإجماع إجماع علماء المجتهدين في الأمة كلها. فالذين منعوا من إمكان انعقاد الإجماع قالوا: إزاي أنت هتعرف المجتهدين في العالم كله؟ فالمؤلف يقول: هذا القول جدير بالتأمل والمناقشة. يبقى هو رد لإيه؟ القول الأول، وبعدين بقى القول الثاني يقول لا ده قول إيه معتبر فعلا عايز يتناقش. والحق في هذا أن يقال إن عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين: الأول عصر الصحابة، والثاني عصر ما بعدهم. عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين: الأول عصر الصحابة، والثاني عصر ما بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. ففي عصر الصحابة لا سيما في زمن أبي بكر وعمر كان المجتهدون قلة ومعروفين بأعيانهم وموجودين كلهم تقريبا في المدينة أو في مكان يسهل الوصول إليهم ومعرفة آرائهم، وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى. ففي هذا العصر والحال كما وصفنا يمكن انعقاد الإجماع ولا لا؟ الانعقاد سهل خلاص. بيقول في عصر الصحابة لا سيما في زمن الخلفاء الايه الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، المجتهدون كانوا ايه كانوا العلماء المجتهدين كانوا قلة من الصحابة، وبعدين معروفين بأشخاصهم وأعيانهم، وأكثرهم إما في المدينة أو في مكان قريب من المدينة يسهل إليه الوصول إليه. ففي هذه الحالة يمكن دعوة هؤلاء المجتهدين اللي هم خارج المدينة للحضور في الإيه؟ في المدينة والاجتماع وإبداء الإيه؟ الرأي، فيسهل جدا انعقاد الإجماع، وقد وقع فعلا ونقلت إلينا إجماعات كثيرة كما سبق، منها ما احتج بالجمهور وذكرناه قبل قليل. قال نعم قد يقال إن هذه الإجماعات ما كانت كلها صريحة، بل كان منها إجماع إيه؟ إذا ما كانتش كلها صريحة يبقى كان فيها إيه؟ كان فيها سكوت. نعم قد يقال إن هذه الإجماعات ما كانت كلها صريحة، وهذا حق نسلم به ولا ننكره، ولكن أي شيء فيه، إيه المانع يعني إن ما يكونش إجماع صريح؟ فالإجماع السكوتي كالإجماع الصريح عند فريق من الإيه؟ العلماء كما مضى في الدرس السابق. وإذا قيل إن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند البعض فلا يكون إذن إجماع الصحابة السكوتي دليلا على وقوع الإجماع ولا حجة على الآخرين، فإننا نقول إن إجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الإجماع الإيه؟ الصريح. إجماع الصحابة السكوتي ينزل منزلة الإجماع الإيه؟ الصريح، وذلك لعدة اعتبارات، منها قلتهم، قلة المجتهدين كما قلنا، ومعرفة أشخاصهم، ولما عرف من سيرتهم رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى قول الحق الذي يرونه دون خشية من أحد ولا مهابة لأحد، حرصا منهم على الوفاء بما أخذه الله من عهد على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه. يبقى إذن الصحابة المجتهدين قلة معروفين، فلو لم يجتمعوا كلهم إذا عقد الإجماع من أكثرهم وبلغ الإجماع الآخرين، إذا سكتوا كان هذا موافقة منهم لإيه؟ لإخوانهم الذين صرحوا، لأن الصحابة أجل وأسمى من أن يبلغ بعضهم أن إخوانه أجمعوا على رأي يعلم أنه خطأ ويسكت على إيه؟ ويسكت على خطئهم. ويكفينا هنا للتدليل على ما نقول أن نذكر أن هذا الوصف كان عاما حتى في آحاد المسلمين، يعني الوصف بإيه؟ الوصف بعدم السكوت على الباطل، والوصف بتبليغ رسالات الله دون مهابة ولا خشية لإيه؟ لأحد. ما كانش هذا وصف الصحابة بس، لا ده كان وصف حتى إيه؟ عامة المسلمين. وذكر الشيخ قصة مشهورة دايما ويرددها الوعاظ والقصاص، وهي قصة اعتراض المرأة على العمر لما أراد أن يحدد الإيه؟ المهور، لما وقف عمر وخطب ونهى عن الغلو في المهور، فقامت امرأة وقالت إيه؟ إن الله يقول وآتيتم إحدهن إيه؟ قنطارا. وهذه القصة يعني لم تثبت، هذه القصة لم تترد المرأة على عمر، وإن كان يتكلم بها الكثيرون فهذه قصة لم تثبت عند أهل الحديث. وقصة بلال ومناقشته لعمر بن الخطاب في مسألة قسمة الأراضي المفتوحة أمر شائع معروف، فقد أعلن بلال مخالفته لرأي عمر بل وأغلظ له القول، ولم يمنعه من ذلك أنه يخالف أمير المؤمنين، حتى إن عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أن قال اللهم اكفني بلالا وصحبه، ولم يزد على هذا ولم يعنف. فإن كان هذا شأن القوم فمن العسير أن نسلم بأن سكوت مجتهديهم كان لغير الرضا والموافق، بل إذا سكتوا يبقى رضا وإيه؟ وموافق. لو ما كانوش موافقين ما كانوش يسكت، هذا دأبهم وهديهم رضي الله عنه، بل إننا نكاد نجزم أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة ما دام الرأي قد وصلهم، ووصوله إليهم كان ميسورا لقلتهم كما قلنا، ولوجودهم في المدينة أو في أماكن قريبة من الإيه؟ من المدينة، بحيث من السهل أن يصلهم ما اتفق عليه إخوانهم. هذا بالنسبة لعصر إيه؟ الصحابة. أما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع، يبقى خلي بالك بقى المؤلف بيجمع بين الايه بين الرايين، بيقول احنا مش هناخد قول الجمهور بامكان انعقاد الاجماع باطلاق، ومش هناخد راي المانعين من امكان الاجماع بايه بانعقاد باطلاق، ولكن هنفصل القول. فقال ان القرون السالفه السلف تنقسم قرونه او عصرون قسمين، عصر الصحابه وعصر ما بعد الايه الصحابه. فقال ان امكان انعقاد الاجماع في عصر الصحابه امر يسير جدا. ليه؟ الصحابه العلماء المجتهدون كانوا قله، وكان اكثرهم موجودين في المدينه، واللي خارج المدينه قريب جدا سهل ايه يدعى الى الحضور او سهل يبلغه الاجماع، فان بلغه وسكت بهذا اقرار ايه اقرار منه. اما بعد عصر الصحابه فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الاجماع لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم وعدم أخذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الحال في العهد الأول. وأقصى ما يمكن أن يقال إن أحكاما اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت ولم يعرف لها مخالف، ولكن عدم معرفة المخالف والحال كما وصفنا لا يدل على عدم وجود المخالف، وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعا حتى ولا إجماعا إيه سكوتيا. يبقى إذن المؤلف بيذهب إلى أن انعقاد الإجماع كان ممكنا في عهد الصحابة وليس ممكنا في القرون التي بعد الإيه الصحابة. يقول أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده، أهمية الإجماع في زمننا وهل يمكن أن ينعقد الإجماع. قال الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار، فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة وهي كثيرة في وقتنا الحاضر، الأمور المستجدة كثيرة جدا في هذا الزمان، إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة آرائهم فيها. يقول مؤلف وهذا لا يتم في رأينا بصورة مجدية إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي، ويكون لهذا المجمع مكان معين وتهيأ له جميع ما يلزم من مال وكتب وكتب إلى آخره، ويجتمعون في أوقات معينة دورية وفق نظام معين وتعرض عليه المسائل والوقائع الجديدة لدراستها والنظر في إيجاد الأحكام لها في ضوء نصوص الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة، ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية أو كتب خاصة لاطلاع الناس عليها وإبداء أولي العلم منهم رأيهم فيها، إذ يحتمل أن بعض الفقهاء لم يتيسر لهم الانضمام إلى المجمع الفقهي لأي سبب كان، على أن يطلب من هؤلاء إرسال آرائهم إلى المجمع الفقهي رأسا أو إلى معتمده في كل قطر، ولا بأس من الاستعانة بدور الإذاعة اللاسلكية لإذاعة آراء المجمع الفقهي زيادة في التبليغ، ثم ينظر المجمع فيما وصل من آراء حول ما نشر من آرائه، فإذا ما اتفقت آراء أعضاء المجمع على حكم كان حكما مجمعا عليه، وكان هذا الإجماع قريبا من الإجماع المنصوص عليه عند الأصوليين ووجب العمل بموجبه. زي ما ضربنا مثل كده في الدرس السابق برابطة العالم الإيه؟ رابطة العالم الإسلام، رابطة العالم الإسلام. يبقى الشيخ بيقول ان الاجماع ممكن يحدث في هذا الايه الزمان عن طريق هيئه عالميه كده كهيئه المجمع الفقهي في المملكه او رابطه العالم الاسلامي. الرابطه او هيئه المجمع بتضم كل اسماء المجتهدين في الامه ايه كلهم. وبعدين قال عشان ما يفوتناش حاجه، لان ممكن يكون مجتهد مثلا ما عرفش ينضم الى الهيئه، يبقى الهيئه تجتمع بعلمائها وتتخذ القرار وتنشره في وسائل الإعلام المختلفة، والطالب اللجنة العلماء المجتهدين في العالم بقراءة الآراء اللي اتفقوا عليها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، فإذا جاءتهم ردود بالموافقة أو المخالفة ينقشوها تاني وبعدين يتفق ويخرج برأي واحد، فيكون هذا الرأي إجماعا ويعتد به. الدليل الرابع من مصادر التشريع أو أدلة الأحكام هو القياس. قال: القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. لو تروح بالفصة الجلبية بيقول لك الايه؟ المقاس. خد بالك، ايوه. يبقى القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر، فيقال: قست الأرض بالمتر، أي قدرتها بالايه؟ بالمتر. ويطلق أيضا على مقارنة شيء بايه؟ بغيره. يقول لك يا عم، هو انت هتقيس فلان على فلان؟ هو انت هتقيس فلان على فلان؟ يعني انت هتقارن فلان بفلان؟ ما ينفعش ان ايه تقيس فلان بايه؟ بفلان. يبقى القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء ايه؟ بشيء اخر. ويطلق ايضا على مقارنة شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أم معنوية. فمن الأولى قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة. قست هذه الورقة بهذه، يعني ايه؟ سويت الورقة دي بالورقة ايه؟ بالورقة دي. ومن الثانية قول قائل: علم فلان لا يقاس بعلم ايه؟ بفلان. يعني ما يصحش يسوي فلان العالم فلاني بالعالم الايه؟ الفلان. هذا القياس في اللغة. أما في اصطلاح الأصوليين فالقياس معناه إلحاق ما لم يرد فيه نص، إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكم بما ورد فيه نص على حكم في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. إلحاق ما ورد ما لم يرد به نص بما ورد به إيه؟ نص. إلحاق ما لم يرد به نص بحكمه بما ورد النص بإيه؟ بحكمه لاشتراكهما في علة ذلك الإيه؟ في علة ذلك الحكم. هذا الإيه؟ القياس. أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الإيه؟ في علة الحكم. وبيان ذلك أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة ويعرف المجتهد علة هذا الحكم. الشارع حكم على واقعة بحكم معين، المجتهد عارف لماذا الشارع حكم على هذه الواقعة بإيه؟ بهذا الحكم، عشان كذا وكذا، عشان اسمها الإيه؟ اسمها العلة. إيه؟ عشان اسمها الإيه؟ العلة. ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الإيه؟ في علة الحكم. نقوم نعمله إيه؟ يلحق المجتهد الواقعة الثانية التي لم يرد نص بحكمها بالواقعة الأولى، إيه؟ ويدينا حكمها لتساويهما في العلة، يبقى يتساوي في الإيه؟ يتساوي في الحكم. فهذا الإلحاق، إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها، الإلحاق ده اسمه إيه؟ اسمه القياس. وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى مثل قولهم: تسوية الواقعتين في الحكم، أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى. فهذه العبارات: الإلحاق، التسوية، التعدية، كلها تدل على معنى واحد، هو تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة، وهذا هو القياس. ومن ذلك تفهم أن القياس لا يثبت حكم، القياس لا يثبت إيه؟ لا يثبت حكم. الدليل من القرآن يثبت إيه؟ يثبت حكم. الدليل من السنة يثبت إيه؟ حكم. الإجماع يثبت إيه؟ حكم. أما القياس، القياس نفسه لا يثبت إيه؟ لا يثبت حكم، وإنما كما قلنا يلحق واقعة بإيه؟ بواقعة، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه كما هي موجودة في المقيس عليه. وغاية ما في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه، فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له. القياس بيظهر الايه الحكم، لأن الحكم ثابت من الأول في الواقعة الأولى. فالقياس لما رأى المجتهد أن علة الواقعة الأولى متوفرة في علة الواقعة الثانية أخذ لها حكم الواقعة الأولى، هو أظهر حكم ولم يثبته. وإن عمل المجتهد ينحصر في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما، فيظهر أن الحكم فيهما واحد. هذا القياس لغة واصطلاحا له أركان. ما هي أركان القياس؟ قال من التعريف يتبين لنا أن للقياس أركانا أربعة. القياس له أركان أربعة: الأول الأصل، والثاني حكم الإيه؟ الأصل، والثالث الفرع، والرابع الإيه؟ العلة. يبقى الأصل وحكم الأصل والفرع والإيه؟ والعلة. الأصل يسمى المقيس عليه، نحن هنقيسه الإيه؟ العلة الواقعة الثانية على الإيه؟ على الأصل. يبقى الأصل هو المقيس إيه؟ المقيس عليه. يعني أنت لما تاخد جلابية قديمة عندك وتدي للخياط يفصل لك، يبقى هيقيس الجلابية الجديدة على الجلابية الإيه؟ أنت مش عايز تروح الخياط عشان يقيس لك، فبتدي له الجلابية الجديدة حتة القماش الجديدة مع جلابية إيه؟ قديمة. يبقى الجلابية الجديدة هي الإيه؟ القديمة هي الإيه؟ هي الأصل، وهي المقيس إيه؟ المقيس عليه. الأصل ويسمى بالمقيس عليه، وهو ما ورد النص بإيه؟ بحكمه. ثانيا حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعدية للإيه؟ للفرع. الثالث الفرع ويسمى بقى إيه؟ المقيس. يبقى الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو الإيه؟ المقيس. والفرع هو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. رابعا العلة، وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة أو نتيجة عملية القياس أو ثمرته، فليس هو من أركان القياس. يبقى أركان القياس كم؟ أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، وحكم الأصل وهو الذي يرد تعدية إلى الإيه؟ إلى الفرع، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي الوصف الموجود في الواقعة الأولى اللي من أجله أخذت الإيه الحكم، ويراد تسوية المقيس بإيه؟ بالمقيس عليه في نفس الحكم لاشتراكهما في نفس العلة. خذ أمثلة كده على القياس. أولا ورد النص بتحريم الخمر. إيش هو النص اللي ورد في تحريم الخمر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر عند فريق من الفقهاء، الخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره. يعني بعض الفقهاء قالوا ايه؟ الخمر هي عصير العنب المسك، فاذا كان هناك عصير مسكر بس مش العنب ما يسمىش ايه؟ ده عند بعض الايه؟ عند بعض الفقهاء. قال: الخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره، فهو اصل. ايش هو الاصل بقى؟ عصير العنب، عصير العنب المسكر ده ايه؟ ده اصل. فهو اصل ورد النص بايه؟ بحكم، وهو الايه؟ التحريم. طيب عصير التمر والشعير فرع بقى، عصير التمر والشعير ايه؟ فرع، لم يرد النص بايه؟ بحكمه، ولكن فيه علة الحكم وهي الايه؟ الاسكار. فيقاس عصير التمر والشعير على عصير الايه؟ العنب لاشتراكهما في العلة، فياخذ حكم الخمر وهو الايه؟ وهو التحريم. مثال ثاني: قتل الوارث مورثه، قتل الوارث الولد يقتل أبوه. يقول لك هو الرجل ده مش عايز يريحنا بقى، الرجل معاه فلوس كتيرة والولد عايز يورث وربنا مادد في عمر الوالد، يقوم الولد يستعجل موت أبوه عشان يورث التركة بتاعه، يقوم يقتله. فقتل الوارث مورثه أصل، ورد النص بحكم وهو ايه؟ حرمان القاتل من الايه؟ من الميراث. ايش هو النص اللي ورد؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الايه؟ القاتل. علة الحكم ايه؟ اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل ايه؟ قبل اوان. ودايما كان شيخنا الألباني رحمة الله عليه يقول ايه؟ من استعجل الشيء قبل اوان ايه؟ عوقب بحرمانه. فيرد عليه قصد السيء، او فيرد عليه قصده السيء ويعاقب بحرمانه. انت قتلت ابوك ليه؟ عايز تستعجل الميراث؟ طب احنا مش ايه؟ مش هنورثوك في ابوك. وقتل الموصى له، الموصي واحد قال كتب وصيه كده لما موت ادوا لابن عمي، ادوا لاخوي، ادوا لقريبي 5000 جنيه. فالرجل عرف ان فلان وصاله، كل شويه يقول امتى بقى نموت عشان ناخد الوصيه؟ ما الوصيه لا تستحق الا بميت الايه؟ بموت الموصى. كل شويه امتى هيموت ما يموتش. فقتل الموصى له الايه؟ الموصى. ما فيش حديث جه في نهي ايه؟ في حرمان القتل الايه؟ في حرمان الموصى له من الوصيه بالقتل. قال لكن العله موجوده في قتل الايه؟ الوارث ايه؟ مورثة. قتل الوارث مورثة، أراد أن يستعجل التركة فعوقب بضد إيه؟ بضد قصده. فقسنا هذا على هذا لاشتراكهما في العلة، فقلنا لو قتل الموصى له الموصي يعاقب بالإيه؟ بالحرمان. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده إن شاء الله ننتهي من درس الأصول.